أصدرت جمعية صداقة البلغارية الكورية عدد ديسمبر من نشراتها الإخبارية. ذكرت النشرة الإخبارية في مقالتها بعنوان الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم أن القائد كيم جونغ إل قد وطد وطور النظام الاشتراكي الكوري بممارسة فكرة جوتسي فكرة سونغون وحقق المآثر الخالدة في كل الميادين من الحياة الاجتماعية.